بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخيك الله أينما كنت، يسر إخوانكم أن يقدموا لكم مادة هذا الشريف. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمد وحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ثم أما بعد. إن شاء الله تعالى حديثنا الليلة سيكون في حدود نصف ساعة، وذلك لشدة المرض الذي لحق بنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفينا وأن يشفي كل مريض. ولكن حرصا منا على ألا تنقطع هذه السلسلة، جئنا حتى نطل حديثنا وحتى لا ينقطع الحديث، خاصة أن المحاضرة السابقة كانت تعتبر من أهم المحاضرات التي تناولناها في إطار حديثنا عن التفاسير في سلسلتنا كيف تقرأ تتعلم. وهذه المحاضرة لها تتمة كان لا بد وأن نوفيها وأن نتمها في لقائنا هذا، حتى لا يطول الفصل بين هذه التتمة وبين ما سبق. في اللقاء السابق كنا نتحدث عما يسمى بالتفسير الإشاري، وأعتقد أننا قلنا إن التفسير الإشاري لا يقوم على قواعد لا من شرع ولا من لغة، وإنما يقوم على الظن وعلى الهوى في كثير من الأحيان، وإن كان في بعض الأحيان القليلة قد يقبل إذا ما أخذ وقيل بضوابطه. فقلنا قبل أن نتحدث في هذه الضوابط لابد وأن نتكلم عن شروط أربعة. هذه الشروط الأربعة أي كلام يقال لك في التفسير ينبغي أن تعرض هذا الكلام على هذه الشروط، فإن كان يدور في فلتها وفي إطارها فهو تفسير صحيح، وإلا فهو تفسير باطل لا يقبل بأي حال من الأحوال. وأعتقد أن الكثير منكم قد دون هذه الشروط إن لم يكن قد حفظها عن ظاهر قلب، وكان أول شرط منها كما تذكرون أن اللفظ العربي له ظاهر قريب وله معاني أخرى بعيدة، ولا يمكن أن يحمل اللفظ على معنى بعيد إلا إذا استحال هذا الظاهر أو جاءت قرينة تصرف عن هذا الظاهر القريب إلى المعنى الآخر البعيد. كذلك ما لا يحتمله اللفظ كما قلنا فهو من الدخيل وليس من التفسير الصحيح، فأي تفسير يقال لابد أن يكون في إطار معاني هذا اللفظ إلى آخر ما ذكرناه من هذه الشروط والتي لا داعي لإعادتها مرة أخرى. من خلال هذه الشروط تخلص بالآتي: أن التفسير الإشاري إذا طبقت عليه هذه الشروط سترى أن غالبيته لا يساوي في ميزان التفسير شر ونقير، ولا يقبل بأي حال من الأحوال، لأنه لكي يكون مقبولا لا بد وأن تتوافر فيه أربعة شروط، وأيضا هذه الشروط الأربعة ينبغي أن تحفظوها، فهي مترتبة على الشروط الأربعة التي يجب توافرها في التفسير الصحيح. فالتفسير الإشاري لكي يكون صحيحا ولكي يقبل لا بد وأن تتوفر فيه أربعة شروط: الشرط الأول ألا يتعارض هذا التفسير مع الظاهر، أكررها، ألا يتعارض هذا التفسير مع الظاهر، بمعنى أن اللفظ يكون له معنى ظاهر فلا آتي بتفسير آخر من خيالي ومن ظني ومن عقلي يتعارض مع الظاهر الذي أمامي وأقول هذا هو التفسير الصحيح. لما استشهد أصحاب التفسير الإشاري بأن بعض الصحابة فصل تفسيرا إشاريا كعمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس لما فسر قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ما قلت يا أخوانا إذا جاء نصر الله الفتح الحديث ما هوش مقصود به الاستغفار عند مجيء النصر، ما فيش نصر ولا حاجة، فما أنكرش هذا الايه هذا الظاهر، الظاهر مقر ومعروف ومسلم به، ده واحد. اثنين، لما بكى عبد الله بن عباس قال ان من ضمن معنى هذه الايه، مش هو ده المعنى الكلي هو ده المعنى المراد كليتا، لا ده من ضمن ما يفهم من الايه انه فيه اشاره الى قرب اجل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يتعارض مع المعنى الظاهر، لأن المعنى الظاهر يقضي بأن نصر الله سيجيء وسيتم نصرة هذا الدين، ومن المعلوم أنه ما تم شيء إلا ونقص، وهذا لا يتحقق ولن يتحقق هذا النقص إلا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عبد الله بن عباس يقول هذا الكلام، هل هذا الكلام يتعارض مع المعنى الظاهر؟ ده هو من لوازم المعنى الايه المعنى الظاهر. فاول شرط في التفسير الاشاري الا يتعارض مع المعنى الظاهر. الشرط الثاني ان يكون له دليل شرعي، ان يكون له دليل شرعي، يعني ما تجيش تقول لي كلام وبعدين اقول لك طيب جبت منين، زي اللي قالوا زي ما قلنا في اللقاء الماضي ان مريم لما قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا، لما فسروا هذه الآية قالوا هي قالت هذا الكلام لأنها رفعت رأسها لتحمد الله، فقرأت في اللوح المحفوظ أنها ستعبد وولدها من دون الله، فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. هل هؤلاء لما قالوا هذا الكلام كان لهم مستند شرعي من قرآن أو سنة أنها اطلعت على اللوح المحفوظ ورأت ما فيه وقرأت ما فيه؟ لا لهم مستند شرعي ولا دليل شرعي لا في قرآن ولا في سنة. لكن عبد الله بن عباس لما فسر إذا جاء نصر الله والفتح بقرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الخطاب لما فسر قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأيضا بكى وقال إن أيضا هذا إيذان بقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، ما خرجوا عما قاله الشارع، فإن هذا الكلام له دليله ومستنده الشرعي لفظ حديث في صحيح البخاري ما ارتفع شيء وما كمل شيء في الدنيا إلا وحطه الله ووضعه. فله مستند شرعي وهناك مستند شرعي يؤكد هذا الكلام أنه ما كمل شيء وما ارتفع شيء إلا وعاد فيه فنقص وعاد فيه فوضعه الله. فلا بد أن يكون التفسير الإشاري له مستند إيه؟ له مستند شرعي. كذلك التفسير الإشاري ينبغي ألا يتعارض مع نصوص شرعية، مع نصوص شرعية بمعنى إن ما يجيش يفسر لي تفسير زي ما سمعت المخبول اللي اسمه حسن شحاتة بينقل عن بعض مخابيل الصوفية إن في لما جه يفسر اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، فلما تناول هذه السورة وكان بيفسرها قال إن جبريل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له اقرأ، فالأصل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف القرآن كله وكان يعرف أن يقرأ، مع أن الله سبحانه وتعالى لما بيقول في القرآن الكريم تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وبعدين القرآن يصف بأنه النبي الأمي، هو يقول لك لا هو كان يعلم القراءة، وإني المعنى لما قال له ما أنا بقارئ مش ما بعرفش أقرأ، لا ده عايز يقول له أنت مين عشان أقرأ لك. فلما حضنوا كده عرف إن هو ملك، والله خطبة جمعة والشريط عندي والموفرين اللي قاعدين قدامه منسجمين قوي لهذا الخابر، فلما ضموا كده عرف إن هو جبريل، قال له ده أنت جبريل هقرأ لك بقى، وبدأ يقرأ له. طبعا هذا كلام يتعارض تماما مع الشرع، مع إخبار القرآن بأنه من قبل القرآن كان من الغافلين، وإنه من قبل القرآن ما كان يعلمه وما عنده علم، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك. كل ده القرآن قال، كل ده القرآن قال، هو يخالف كل هذا تماما ويمسك بما يغاسب وهواه الضال. فقالوا إن التفسير الإشاري، وده تفسير موجود عند بعض مخابير الصوفية، فقالوا إن التفسير الإشاري لكي يقبل ينبغي ألا يتعارض مع نص نص شرعي، ينبغي ألا يتعارض مع نص شرعي. من أربعة إن اللي بيفسر تفسير إشاري حتى ولو كان تفسيره مقبولا فلا يعتبر هذا التفسير هو عمدة تفسير الآية، وإنما عمدة تفسير الآية هو اللي هو الظاهر، وهذا التفسير الإشاري حتى وإن صح فما بقاش هو العمدة في التفسير، وإنما هو فرع من التفسير قد يصدق وقد لا يصدق. شرط رابع ومهم جدا، فاللي يجي يعتمد على مجرد التفسير الإشاري هذا كلام باطل، لازم يجيب لي المعنى الظاهري الاول وبعدين يقول لي وقد يفهم من الآية كذا او لطيفة في الآية كذا. وانا اطبق عليها الشروط الثلاثة الماضية، فان سبقت فيها اقول يبقى انا اقبلها، ومش معنى ان انا اقبلها ان انا اوجب الاخذ بها، اقول لك لازم تقبلها، لا انا اقبلها واقول قد تصيب وقد ايه وقد تخطئ، قد تصيب وقد ايه وقد تخطئ، تمام. لكن طبعا لما دي تطبق هذا الكلام على الصوفية هتجد انه بالدرجة الاولى بيعتبروا التفسير الاشاري هو العمدة في التفسير، وبعدين تيجي تطبق باقي الشروط او الشروط السابقة على هذا التفسير لا تجد لها اصلا باي حال في تفاسيرهم. ومن ضمن هذا زي ايه؟ لما جم يفسروا قول الله سبحانه وتعالى وان الله لمع المحسنين، والله تقرا كلام غريب جدا، وان الله لمع المحسنين، اما تقرا تفسير هذه الايه يقول لك ان العوام اللي هم زي زيك يعني، واللي هم بتوع التفسير زي ابن كثير والناس دول عوام عندهم، يقول لك العوام الذين لم تصل بهم المعرفة الى حدها يقولون انها اللام ومع، والاصل انها تنطق بالتشديد، ان الله مش لمع بالتشديد تبقى لمع، ان الله لمع المحسنين، فيقول لك ومعنى لمع المحسنين اي اضاءهم باضواء المعارف والجلالات. شفت التفسير بقى؟ هذه تفسير. تيجي تبص طبعا للكلام ده طبعا بيتعارض مع الظاهر تماما، بيتعارض مع لغة القرآن تماما، بيتعارض مع القراءة الصحيحة تماما، بل هو افسد المعنى تماما، وبعدين لا له مستند شرعي ولا له دليل شرعي. واقرأ هذا الكلام والله اضحك اقول ان الله لمع مش عارف حاجة والله حاجة في منتهى الغرابة. فين اللي فسر الكلام ده بتاع ورنيش يعني؟ مش ممكن يبقى فيفسروها كده، والله بيقرأوها كده ان الله لمع المحسنين بس. زي ما قلت لكم زمان لما جم يفسروا في آية الكرسي قالوا من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه، احنا قلنا ان ده استفهام يراد به الاستبعاد، يعني مين اللي يقدر يشفع عند الله بغير اذن الله؟ لا احد، لا احد، ففي استبعاد وانكار. هم ما بياخدوهاش كده، هم يروحوا زي ما قلت لكم زمان بيروحوا مفتتين الايه، يقولوا اصل الايه ايه؟ مش من ذا الذي، انت تقراها على بعضها كده، لا بشوف الاشارات اللي في الايه، يقول لك من ذا لا، وتوقف ما تقولش من ذا الذي، لا من ذا لا، يعني اللي يذل، ذي يعني هي نفسه، يبقى من ذل ذي اي نفسه يشفى من كل الامراض والاضران، ويبقى خالص كده لله يشفى. عو يعني اوعى بهذا الكلام واصحابه كده وحطه في دماغك، فتمشي الايه من ذل ذي يشفى عو، خلاص هي كده هي كده. طبعا تقرا هذا الكلام عوام الناس واصحاب العقول الخاربة والعفنة والتعبانين من عوام الناس اللي اي كلام يضحك عليهم بيهتموا بهذا الكلام، ويفتكروا ان اللي بيقولهم الكلام ده، والله انا قعدت مع واحد لما بيسمع هذا الكلام الحاج الشحات يقول لي ده اعلم من في الارض، ده بيقول اللي محدش عارف يقوله. ما طبعا مين ده كلام ما يقولوش غير البهايم، والبهايم تزعل ما تقولوش تمام والله، لا يعني ما صحيح هو الكلام ما عادش يقول. ففي ناس مش فاهمه ايه الخبل ده، ده كفر وشرك بالله وخروج بالقران عن غير معناه. ولذلك عبد الله بن عباس بيقول ان من وضع كلام الله في غير موضعه فهو من الذين يحرفون الكلمه عن مواضعه. ويمكن انا لسه في تفسير سوره المائده وعلى فكرة احنا قربنا من الآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله. أنا بقول لبعض الإخوة اللي قالوا لي بقبلها لنا. ففي اللقاء الماضي كنت بفسر لإخوانكم قال الله تعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. فقلت لهم إن التحريف في محو وفي تبديل وفي تحريف، وإن في فرق من الثلاثة دول، وإن التحريف له صور ثلاثة، منها إبقاء اللفظ مع تعطيله، إبقاء اللفظ مع تعطيله، ومنها تأويل الكلام على غير وجهه الصحيح. فاللي يجي يفسر كلام الله على غير وجهه الصحيح يبقى اسمه عمل ايه؟ حرف في كلام الله، حرف في كلام الله. فشوف قد ايه في مخاديم بيحرفوا كلام الله، وفي ناس بتعتقد ان التحريف ده بقى هو قمة العلم. ليه؟ لان هو طبعا في قمة الجاهل، فلا بد ان يقول هذا الكلام. فانت لما تيجي تطبق هذا الكلام على التفسير الاشاري اللي بيتناول الجماعة المتصوفة، هتجد ان 90% ان لم يكن 99.9% من هذا الكلام ليس بصحيح ولا يقبل في علم التفسير باي حال من الاحوال. اذا انا لابد ان افهم الشروط الاربعة للتفسير الصحيح واحفظهم جيدا، والضم اليهم الشروط الاربعة بتوع النهاردة وتحفظهم جيدا اللي هي يتوقف عليها قبول التفسير الايه؟ الاشاري. اول شرط الا يتعارض مع الظاهر، نمرة اثنين الا يتعارض مع نص شرعي، نمرة ثلاثة ان يكون مؤيد بدليل شرعي، نمرة اربعة الا اجعله هو العمدة في التفسير واوجب الاخذ به، وانما اقول هو مقبول العمدة في التفسير والتفسير بالظاهر، وهذا يقبل عندي ولكن قد يصدق وقد لا يصدق. هذه الامور ينبغي ان تحفظها جيدا ان شاء الله تعالى. بداية من اللقاء القادم سنمسك بكتاب من كتب التفسير الاشاري، ونقف بقى على بعض تفاسير فيه ونطبق عليها الشروط دي، واسيبك انت اللي تحكم، لان انت خلاص الان بقت عندك الايه؟ الحاسة والميزان، واشوف كده حكمك يطلع على الكلام ده ايه. والكلام ده يفيدك في اي مجلس بقى، انك تبقى قاعد اي كلام هتسمعه تبقى عارف ان الكلام ده ممكن يكون منضبط او غير منضبط. التفسير اللي احنا هنتناوله في اللقاء القادم ان شاء الله وقدر هو تفسير اسمه حقائق التفسير. اسمه ايه؟ حقائق التفسير للسلمي. صاحب هذا التفسير بيكنى بأبي عبد الرحمن، بيكنى بأبي عبد الرحمن، ويقال السلمي والأزدي لأنه بينسب إلى قبيلة، واخد بالك، اللي هي قبيلة سلمة، فيقال ليه السلمي. ودي قبيلة عربية من أصل أزدي شنوءة، قبيلة عربية معروفة، وعشان كده برضو بيقال ليه؟ بيقال الأزدي. الأزدي دي نسبته. اسمه محمد ابن الحسين ابن موسى. هذا الرجل ولد في سنة 30 الثالثة من الهجرة، يعني سنة 330 هجرية. أبوه في الأصل كان صوفي ومن أقتاب وأوتاد الصوفية، فشرب التصوف عن أبيه. هذا الرجل درس كثيرا من العلوم، فدرس علم التاريخ، ودرس علم اللغة، ودرس علم الحديث وبرع فيه، وكان بيشهدون ان هو كان بارع جدا في هذا العلم، في علم الحديث. وكان لهم مؤلفات كثيرة جدا تجاوزت 100 مؤلف، منها ما هو في التاريخ ومنها ما هو في الحديث ومنها ما هو في التفسير زي الكتاب اللي معانا اللي هو عرف بحقائق الايه بحقائق التفسير. هذا الرجل كما قلت لكم طاف في كثير من البلدان، لكن كان مستقر في خراسان، ودي من بلاد فارس من بلاد ما وراء النهر، وكان معروف ان هو قطب وشيخ الصوفية بخراسان، واخذوا عنه كثير من علم التصوف. زي ما قلت هو كان من حفاظ الحديث ورواة الحديث، إلا أن علماء الحديث كالإمام الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال يقول أن أي رواية، هو طبعا بيقول هو يعني لا يعتمد عليه في الحديث، أنه طبعا مما لا شك فيه متعصب للصوفية، واتهمه البعض بأنه كان يضع أحاديث لصالح الصوفية والتصوف، وعشان كده توقفوا في حديثه، وإن كان البعض بيقبل حديثه فيما رواه غيره، يعني لما يجي هو يقول رواية وبعدين نجد من غيره من الثقات رويها يبقى نقبلها، لكن فيما تفرد به روايته إيه بيتوقف فيها على طول ولا يقبلوها. وكانت وفاة هذا الرجل في سنة 12 بعد 104، وده كان في شهر شعبان ودفن في نيسابور. وطبعا السنة 12 بعد 104 412، يعني مات وعنده حوالي كم سنة؟ حوالي بالضبط 82 سنة ودفن في نيسابور. كتابه هذا حقائق التفسير وفسر فيه القرآن كله، ولكن ما بياخدش من كل سورة كل آيات، لا بياخد من السورة الآيات اللي يمكن يكون فيها تفسير إشارة، هو كل تفسير مبني على التفسير الايه مش يعرض التفسير الظاهر ده ابدا، كل مبني على التفسير الاشاري، وعشان كده بيأخذ من كل سورة الايات اللي فيها او ممكن يدخل فيها التفسير الايه التفسير الاشاري ويبدأ يتكلم فيها. كلامه بقى في هذا التفسير بينقل بقى عن الجنيد، بينقل عن مش عارف مين ومين، كل بقى حسالات الصوفية بينقل عنهم في هذا التفسير ما قالوه في آية معينة وقالوا ايه وكلامهم بيقول ايه وتفسيرهم للآية ايه، ودي امور هنستوضحها ونقش معاها، نجيب لك معانا بقى التفسير ده تشوفه ان شاء الله تعالى يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر. كل اللي أنا عايزه منك اليوم إنك تروح تحفظ الأربع شروط اللي إحنا قلناها، وهعرف أقول لك والله فسر الآية الفلانية قال فيها كذا وكذا وكذا، ينفع ولا ما ينفعش، وهتلاقي نفسك أنت بسهولة جدا هتقدر تحكم على هذا الكلام إنه ينفع ولا ما ينفعش. والآن أستأذنكم لأني فعلا بقيت على آخري، ودعولي لأن أنا دايما مبتلى في حنجرة ومش عارف، يا حاجة غريبة دايما بعد الجمعة اللي خطبها هنا حنجرتي تتعب، معرفش في ناس بتقول الحاج أحمد دايما بعد تخلص الجمعة يعني مش عارف أنا الحكاية دي. فعلا والله انا من امبارح بعاني الامرين، ونزلت النهارده بالعافيه عشان بس اقول لك الاربع شروط دول عشان تحفظهم، عشان نبدا من اللقاء القادم نطبق الشروط الاربعه دي على الكلام اللي هنشوفه وهنسمعه. صدقوني والله الشروط الاربعه اللي قلناهم في اللقاء الماضي، الشروط الاربعه اللي قلناهم النهارده غاليين جدا للي يعرف ايه. يكفي ان هم بيبقوا معاك سلاح ميزان هتزن بيه اي كلام انت هتسمعه في التسجيل فيما بعد. وبطلب منكم طلب واحد، تدعوا لي ومن قلوبكم. قلت لكم في لقاءات سابقة ونحن بصدد حديثنا عن هذه التفاسير إن العلم له ضوابط وأصول لا يؤخذ بالهوى ولا يؤخذ بالأقوال التي لا تبنى على هذه الأصول ولا على هذه الضوابط. ومن هنا أصلنا في اللقاء قبل الماضي 4 قواعد قلنا ينبغي أن تعرض عليها كل تفسير تسمعه، فإن اتفق معها فهو تفسير صحيح، وإن لم يتفق معها فهو تفسير غير صحيح. كذلك فيما يسمى بالتفسير الفيضي، ونحن قد قسمنا تفاسير الصوفية كما قسمها أهل العلم إلى قسمين، تفسير الصوفي النظري والتفسير الصوفي الفيضي والإشاري. وتحدثنا عن التفسير الصوفي النظري، وتكلمنا وأحضرنا لكم كتاب تفسير ابن عربي وبينا ما فيه وكيف نحكم على مثل هذه الأقوال. ثم انتقلنا إلى التفسير الفيض والإشاري، وقلت لكي يقبل هذا التفسير وهو ما يسمى بالتفسير الفيض أو الإشاري لا بد أيضا أن أعرضه على 4 شروط. إن توفرت فيه قلنا هو مقبول، وليس المعنى أن نقول هو التفسير الذي لا قبله ولا بعده، وأنه هو التفسير الوحيد في الآية أو هو الذي تحمل عليه الآية. قلنا هو مقبول، والعمدة في تفسير الآية الظاهر إيه؟ الظاهر منها، ولكن قلنا هو مقبول، قد يصدق وقد لا يا وقد لا يصدق. الذي يجعل التفسير الفيضي الإشاري مقبولا كما قلت، أولا ألا يتعارض مع الظاهر، ثانيا ألا ننكر هذا الظاهر، ثالثا ألا يتعارض مع دليل شرعي، رابعا أن يؤيده دليل شرعي. هذه الشروط 4 ينبغي أن تتوفر في التفسير الفيضي الإشاري. فأي إنسان يقول لك هذا التفسير من قبيل التفسير الإشاري، قل له طيب تعال نشوف، أولا ما تقوله يتعارض مع ظاهر الآية أو لا يتعارض؟ فإن كان متعارضا مع ظاهر الآية أصحيح ولا باطل؟ يبقى غير مقبول. ثانيا هل له ما يدعمه وما يؤيده من الشرع أو ليس له ما يدعمه وما يؤيده من الشرع؟ فإن وجدنا ما يدعمه وما يؤيده من الشرع يبقى دخل في حيز القبول، وإن لم نجد يبقى هو لم يدخل في حيز القبول. كذلك هل هو يتعارض مع الشرع أم لا؟ وقد يكون هذا التفسير متعارض كلية مع الشرع ومع ظواهر الشريعة الإسلامية وما تنص عليه، يبقى هذا بالطبع يجعله تفسيرا غير مقبول. وأعتقد أنكم رأيتم هذا لما في اللقاء الماضي ضربنا مثالا لما هؤلاء جاءوا ليفسروا قول الله تعالى إن الله لمع المحسنين، قلت لكم ما قرأوها إزاي، إن الله لمع بالتشديد لمع المحسنين أي أضاءهم بأضواء معارفه وكذا وكذا وكذا وكذا، لا هذا يتفق مع لغة ولا هذا يتفق مع الظاهر ولا هذا حتى يتفق مع الشرع، إن فيه في الشرع ما يقول إن الله لمع المحسنين بيخليه ماشي متلمع كده. فقلت لكم ده لا يتعدى أن يكون تفسير واحد جزمري بس لا أكثر ولا أقل، لكن لا يمكن أن يكون تفسيرا يعتد به ولا أن يكون تفسيرا مقبولا بأي حال من الأحوال. رابعا لما أجي أقول أني من باب الإشارة في الفكر، وإحنا بنتناول تفسير الألوسي، قلت لكم الألوسي كان بعد ما بيفصل الآيات تفسيرها الصحيح يقول لك ومن لطائف الإشارات في هذه الآية، يروح يجيب لك حتة كده يعني إيه من التفسير الإيه الإشاري. طب ليه بيرجئها ويخليها بعد ما بيفسر التفسير المعروف المحمود؟ عايز يقول لك إن التفسير الإشاري ده مش هو الأصل في التفسير، الأصل اللي أنا إيه جبتهولك دي حاجة بجيبها لك كده على الماشي، والله إن يعني وافقت هذه الشروط فهي مقبولة، وإن لم توافق هذه الشروط فهي غير إيه؟ فهي غير مقبولة بأي حال من الأحوال. أما العرس بالقرآن الكريم والخروج عن معانيه الأصلية، وبرضو زي ما ضربت ليكم مثال في اللقاء الماضي في قول الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإيه؟ إلا بإذنه، وريكم زي نسكوا الآية فتتوها وجزأوا اللفظ العربي وخرج بيه عن حقيقة معناه وقال لك تمشيها كده، من زل من زل مش من زل الذي، لا من زل وافصل الذي شيل منها الزاء، من زل واكثر منها شيل منها الزال والايه والياء، يبقى من زل الذي، من زل يبقى من الذل من زل، وبعدين يجي في اخر الذي اللي هي ذي ويقول لك دي اشاره الى النفس، يبقى من زل ذي يعني اللي يذل نفسه مش يشفع، اليشفع يسيب العين دي لوحديها، يبقى يشفى يعني يمرض يشفى من امراض النفس وهوى النفس وكذا وكذا، يجي على العين ويحط لك ضمه ويقول لك عو، يعني اوعى على هذا الكلام واحفظه كويس قوي. ده تجزئه للفظ العربي وخروج بمعنى الايه وتحطيم لهذا اللفظ القراني الجليل وعبث بالقران وتحريف لهذا القران الكريم وخروج به عن معناه الذي وضع له. اذا انا زي ما قلت لك لابد ان انا في اي واحد اي من هؤلاء، علشان للاسف الكثير او البعض بينخدع، تسمع بعض هذه التفاسير في كبري الجامعه عند الله يخرب بيته وينتقم منه اللي عمال يضلل خلق الله في كل جمعه من الجمع اللي اسمه حسن شحات، ويسمع الناس تفاسير والناس بتقبل، وتروح تقعد مع هؤلاء عند السيده والحسين في الموالد تسمع منهم كلام غريب الشكل وعجيب، حاجات خطيرة وفي منتهى الخطورة. لابد ان انت تكون معاك هذه الملكة، ماشي يا كاتب الشروط الاربعة دي يا حافظها حاططهم في دماغك، اي كلام اسمعه من اي واحد اقعد بقى اعرض هذا الكلام على هذه الشروط الاربعة يتفق معاها او لا يتفق معها. احنا قلنا ان التفاسير او التفسير الاشاري له كتب مشهورة او موجودة في السوق، منها اللي احنا قلنا حقائق التفسير للسلمي، وقلت لك ان التفسير الاشاري دائما حينما يأتي صاحب التفسير ليفسر القرآن ولا يتناول ايات القرآن اية اية، وانما يأتي بالسورة ويأخذ منها بعض الايات التي يمكن ان يدخل فيها هذا اللون او ان يدخل فيها هذا اللون من الوان الايه التفسير. وضح ذلك لما تجد ان يجي واحد يقول لك انا هفسر القرآن كله، زي ان شاء الله اليوم بعد ما ننتهي من حقائق التفسير السلمي هنتناول عن تفسير القرآن للتستري، فهتجد اني شوف كل تفسير القرآن كله في الكتيب اللي في ايدي ده، كله في الكتيب اللي في ايدي ده. ليه؟ لان هو مجيبش سورة البقرة ويجيب ال 286 آية وفسرها، لا هو بيجيب من ال 286 آية الآيات اللي ممكن يدخلها التفسير الايه؟ التفسير الإشاري. كذلك السلمي في حقائق التفسير، وللأسف أخ أخذ الكتاب ووعد هيجيبه اليوم قبل الدرس، لا هو جه ولا الكتاب جه، لكن هنجيبه لكم ونوريه لكم، لكن الحمد لله أنا مجمع لك اللي أنا عايز أقوله لك إن شاء الله هقوله لك برضه. فحقائق التفسير للسلمي برضه عبارة عن المجلد، وفي طبعة يبقوا كتابين زي ما شفنا تفسير ابن ايه ابن عربي كده. السلمي في هذا التفسير ايضا ما جمع يعني كل ايات السور واحصاها اية اية، وانما اخذ من كل سورة الايات التي ممكن ان يدخل فيها التفسير الذي يسمى بالفيض والايه والاشاري. بداية هذا الكتاب لو مر عليك او وقع في السوق او سمعت اي واعظ او نص واعظ او بتاع طرق الكباري وتقول له جايب الكلام ده منين، يقول لك انا جايبه من تفسير. طيب ايه تفسير اللي هو ايه؟ يقول لك مثلا حقائق التفسير للسلمي. وطبعا في ثلاث تفاسير معينه مشهوره جدا بياخدوا منها بخلاف تفسير ابن عربي واخد بالك من كتب اللي نبهنا عليها لابن عربي اللي هي منها اول كتاب من الاحقاد التفسير للسلف. اهل العلم قالوا ايه بداية في هذا التفسير، وبعدين نشوف هم والله تجنوا عليه ولا اللي قالوا ده حق وصدق في هذا التفسير. السيوطي في كتابه طبقات المفسرين لما جه جمع مجموعة من المفسرين كده وسماهم أصحاب التفسير المبتدع أو أصحاب بدع التفسير. التفسير القائم على البدعة ده عد السيوطي من هؤلاء أبا عبد الرحمن السلمي اللي هو صاحب حقائق الايه حقائق التفسير. وقال السيوطي بالحرف ان تفسير هذا الرجل يعد من مبتدعات التفسير. ليه؟ لانه بيخالف المنهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والسلف من بعدهم. وطبعا معروف انه يعني من جاء بما ليس عليه امرنا فهو ايه فهو رد، وبيحتسب من المبتدعات. ما في هذا جدال. فالسيوطي اوجز كلامه عن هذا الكتاب وحطه في ضمن كتب التي هي تسمى كتب مبتدعات التفسير. ده السيوطي. الذهبي عليه رحمة الله قال وهو بيتكلم عن ترجمة هذا الرجل عبد الرحمن السلمي بيقول ان هذا الرجل يعني كان معروف انه له باع في العلم زي ما قلت لكم، يعني الرجل كان بيحفظ الحديث وكذا وكذا وكذا وكان من علماء الحديث في وقته وفي عصره والى اخره. الا اني الذهبي بعد ما ذكر ان هذا الرجل كان له من التقوى ما له ومن الورع ما له قال وله كتاب يسمى حقائق التفسير يا ليته لم يؤلفه. شوف تعبير الذهبي الله يرحمه يقول يا ليته لم يؤلفه، يا ريته ما ألفوش، إن وصل عار في جبينه وللأسف الشديد يؤخذ على المسلمين. فقال يا ليته لم يؤلفه فكله تحريف وقرمطة، نزوا إلى القرمطة اللي بيخرجوا بالقرآن عن غير معناه. فاعتبر إن هذا الكتاب مش كتاب تفسير، ده كتاب إيه؟ ده كتاب تحريف. شو التعبير؟ ده كتاب إيه؟ ده كتاب تحريف وليس كتاب تفسير. ابن تيمية في منهاج السنة لما تعرض لهذا الكتاب حقائق التفسير أخبر إن معظم ما جاء فيه باطل، خاصة ما أسنده أو ما جاء مسندا في هذا الكتاب عن أبي جعفر الصادق. لأني أنا قلت لكم إن أبا عبد الرحمن السلمي في هذا الكتاب بينقل عن ابن عطاء الله والجنيد والجعفر الصادق ومش عارف مين، وينقل أقوال هؤلاء. فمكثف جدا من نقول عن جعفر الصادق. فابن تيمية بيقول ان يعني كثير مما في هذا الكتاب كذب وضلال، وخاصة ما ينقل عن جعفر ليه جعفر الصادق فكله كذب، يعني منه شيئا على الاطلاق قال فكله كذب. ده حكم ابن تيمية الله يرحمه. الواحدي وهو ايضا من علماء التفسير يمكن ذا كان قول اشد الاقوال في هذا الرجل وفي هذا الكتاب، قال ان هذا الكتاب من قرأه واعتقد انه هو تفسير القرآن فقد كفر. يعني والعياذ بالله اللي يعتقد انه ده التفسير القرآن فعلا فيبقى ايه؟ فيبقى كفر. ليه؟ لان زي ما قلت لكم الكلام اللي فيه ما هو الا ايه؟ الا تحريف وخروج عن المعنى الصحيح. هنضرب امثلة على ذلك انا جمعت لك وحطيتها لك في سورة النساء في الآية 66 في هذا التفسير في حقائق التفسير في قول الله سبحانه وتعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. هذه الآية قال لها سبب نزول معروف عند علماء التفسير ولها تفسير وفهم صحيح. بعض الناس حينما يكون بعيدا عن البلاء يعتقد ان البلاء سهلا ويقول لك لو انا في الحكاية دي لا لا لك توريتك صح، ولو وقع فيها كارثة واحدة ضدي هو والله ولا احدة ضدي هو. وبنسمع الكلام ده كتير، واحد يقول لك مش عارف ايه واللي ايه واللي ايه واللي ايه واللي ايه واللي ايه وانا اذكر واحد من بعد ما خرجت قاعد يقول لي المعتقلين ويقولوا ازاي يرضوا نفسهم واللي بيعملوا مش عارف خلاص توبه واللي واللي واللي واللي شاط الاقدار انه اعتقل بعد دلوقتي بيستغيث بيا بيقول خليه يشوف لي وسيله علشان اخرج ومستعد اكتب يلا اجراء 10. طب ما انت كنت بره عمال تقول انا واعمل واسوي بس يكون دعوه ودول بيعملوا ويسووا ازاي ومش عارف ايه. يعني انت ما تتكلمش عن حاجه انت ما انتش قدها وما انتش حملها وما عشتهاش. وعلى اذكر لما احد التابعين ودي روايه صحيحه في الصحيح احد التابعين لما كان بيتكلم مع احد الصحابه يقول له يعني لو راينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لابلينا معه بلاء حسنا. فحب يقول له بس ما تجعجعش في الهوى لو دي ما تقولهاش يعني اخذت الكلام لكن وقت الجد. فبيقول له احنا كنا في غزوه الاحزاب في ليله شديده البروده فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تقولش بقى بليت وبليتش ده شوف هقول لك شوف طلب واحد لو كنت انت فيه والله ما فعلت انت بس كلام وخلاص. فقال له يعني وشوف الصحابة أقرب خلق الله إلى الله وأخلص خلق الله لله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يذهب فيأتينا بأخبار القوم. عايزين بس واحد مش هيبقى أكتر من كده إن يقوم يمشي يوصل لحد القوم وبعدين كل واحد يقول قاعد متلفح كده في إيه ها في غطاء. فيعني فمين بقى يطلع تحت من تحت الغطاء ويمشي في برد شديد قارس علشان يجيب اخبار القوم. يقول له والله ما قام منا واحد وما اجاب منا واحد. ما فيش واحد قال له انا يا رسول الله او واحد قام ده بس عشان شده اللي هي لحد ما النبي اضطر يحدد واحد بنفسه من الصحابه رضي الله تعالى عليهم اجمعين. فانت وانت بعيد ما تقعدش تقول لو كنت اصل لو انا اصل لو مش عارف ايه اصل ايه اصل ايه اصل ايه اصل ايه اصل ايه. فبيقول ان هذه الايه ليها سبب نزول اني دارت يعني او دار حوار بين يهودي وبين مسلم وقال ان هو قيس بن ثابت. الحوار كان عن ايه؟ اليهودي قاعد يقول ان ربنا سبحانه وتعالى علينا القتل فقتل الكثير منا انفسهم فتوبوا الى بريكم فاقتلوا ايه انفسكم وكتب علينا الخروج فخرجنا. فالصحابي بقى خديت السهام او قالها لو ان كتب علينا القتل لقتلنا انفسنا جميعا. مش تقول لي حبه كده كنا كلنا موتنا نفسنا. ولو كتب علينا الخروج لخرجت السهام او قالها لو ان كتب علينا القتل لقتلنا انفسنا جميعا. مش تقول لي حبه كده كنا كلنا موتنا نفسنا. ولو كتب علينا الخروج لخرجنا جميعا. فربنا سبحانه وتعالى قال له لا بالراحه بقى مش كده مش كده. ليه؟ ما تقولش لا ولو لو كتب وهتشوف. لا ده فيل كتير هيتعب ده فيل كتير. ولذلك كان من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الامه انه ما كلفها الا ما هو في وسعها وفي طاقتها. ما كلفها الا ما هو في وسعها وفي طاقتها. بل بالعكس ده زي ما بيقول اهل العلم في تفسير الايه بل ان الله كلفنا القليل ومع هذا لا يطيقه الكثير. يعني ربنا سبحانه وتعالى كلفنا ايه بالقليل ومع هذا لا يطيقه ليه الكثير. تبص تلاقي اي شريعه وتكاليف بسيطه جدا وسهله جدا وقليله جدا ومع هذا الكثير من الناس للاسف الشديد لا يطيق تكاليف. يعني الصلاه يبقى مش طايقينها وتبقى يعني عايز تخلص منها عبء كده وحمل وشغلانه. صيام شهر نقف ضحك الاول واخر وامتى يخلص وايه ده والحر ده والليل والعذاب ده شهر كده. يعني ثالث سبحان الله العظيم تكاليف سهله جدا وميسوره. فرحم الله امرئا عرف ايه قدر نفسه. فربنا بيقول برد في هذه الايه ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا الا يحصل ما فعلوه الا ايه قليل منهم. يعني القله هي اللي تلتزم والكثره بالطبع اكيد منها اللي هيكسر ومنها اللي هيعصى ومنها اللي هيضعف ومنها ومنها ومنها ومنها ومنها ومنها ومنها. فدايما ما نقولش لو ربنا يقول لنا كده بس كذا ويشوف مننا. لا نقول الحمد لله ما نحن فيه ربنا بس يعيننا ويقدرنا نعمل اللي احنا بس. ولذلك نهى الشرع انك تتمنى اي شيء يكون فيه تشديد او بلاء. انك قد تتمنى فيأتيك وتكون النتيجة ايه؟ صفر صدر. فلا فانت تقول الحمد لله ان ربنا ادانا ما هو في طاقتنا ونسأل الله ان يعيننا على ان احنا بس ايه نعمل اللي في الوسع وفي الطاقة ده نعمل ده. هذا هو المعنى الصحيح للآية وهذا هو سبب النزول. تعالى نشوف بقى اللي حكموا على ابي عبد الرحمن السلمي ده صاحب حقائق التفسير كان حكمهم عليه بقى صائب ولا كانوا متجنيين ومبالغين لما جه يفسر الآية دي بيقول ايه؟ يقول أن اقتلوا أنفسكم وذلك بمخالفة هواها. يعني عايز يقول إن المراد مش القتل اللي إيه؟ مش القتل الحقيقي، لا، إنك أنت تقتل النفس لما تخالف إيه؟ خالف هواها تقتلها. ولذلك في ناس عندهم اسمها قد أماتت نفوسها فحيت هي لله، فتموت نفسك عشان أنت تظل حي مين؟ لله بس. فهو ده عايز يقول لك هو ده المعنى، اقتلوا انفسكم وذلك بمخالفه هواها. او اخرجوا من دياركم، اي اخرجوا من حب الدنيا، او اخرجوا حب الدنيا من قلوبكم. يبقى مش اخرجوا من دياركم على معناه الخروج الحقيقي زي ما ظاهر الايه ماشي والمعنى ماشي وربنا عايز يقول والكلام اللي حصل بين اليهودي والمسلم، لا، عايز يقول اخرجوا من دياركم، يعني تخرج حب الدنيا من ايه؟ من من من قلبك. ما فعله الا قليل منهم. فهو عايز يقول لك ده اختبار الولايه بقى، ان ربنا سبحانه وتعالى عايز يقول انه لو امر الناس ان تميت نفوسها وان تخرج حب الدنيا من قلوبها ما فعل ذلك الا اهل التوفيق والولايات الصادقه. يبقى رجعها لمين بقى؟ للأقطاب والأوتاد، هم اللي يقدروا يعملوا كده. ويقول لك إن معنى هذا إن التكليف ده لا يثقوا إلا الأقطاب والأوتاد، وعشان ربنا ما عندهمش ليه الحكم. طيب لما تيجي تطبق الكلام اللي إحنا قلناه، هل هذا الكلام يتماشى مع ظاهر الآية؟ يبقى صفر. هذه أهدي نمرة واحد. نمرة اثنين، هل هذا الكلام له دليل شرعي؟ يبقى صفر. هل هذا الكلام لا يتعارض مع دليل شرعي؟ لا بيتعارض مع دليل شرعي، لأن الشرع ما بيخصش الخطاب لأولياء أو لأحباء، الخطاب بيجي لمين؟ لكل مين؟ لكل المسلمين، لكل المسلمين، تمام؟ فده بيخالف الشرع. من المعه إن هذا الرجل ما جاب كلمة التفسير الصحيح اللي أنا جبته لك خالص، واعتبر إن العمدة في تفسير الآية هو هذا الإيه؟ هذا التفسير، تبقى الشروط الأربعة ولا شرط فيهم موجود. يبقى صدق في قول الذهبي اللي ده نوع من انواع الايه؟ التحريف. وصدق في قول السيوطي ان ده ان دي بدعه في الايه؟ في التفسير، في التفسير. وهتجد اني صدق في ايضا قول الواحدي انك لو اعتقدت ان هو ده التفسير الصحيح للايه والله تبقى فعلا كفر، لانك خرجت بالايه عن معناها بالمره بالمره. لكن هذا الكلام ممكن يقال في خطبة الجمعة عندهم، وممكن يقال في مجالسهم، ويطرب له الكثير من العوام المغفلين اللي مش عارفين أي حاجة للأسف الشديد. لما تيجي بعد هذا تنتقل إلى سورة أخرى وهي سورة الرعد، في قول الله سبحانه وتعالى في الآية الثالثة: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها إيه؟ رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. في تفسير هذه الآية لو أنت جبت أي واحد من اللي عندهم أدنى علم بالتفسير، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها إيه؟ رواسي. إيه المراد بالرواسي؟ بقى شوف أنت على طول رحت قايل للجبال، خلاص هو ده الواضح والمشهور والمعروف واللي تعارف عليه اهل التفسير واهل العلم، ان الرواسي هي الايه؟ هي الجبال، الاوتاد التي تنضبط بها حركة الارض، دي معروفة. واي تفسير بيقول هذا الكلام. تعال بقى شوف السلمي في حقائق التفسير بيفسرها ازاي. بيقول لك: وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي. الرواسي هو الاوتاد من الاولياء. فالارض يعني كبيرة قوي، وهتلاقي في كل حتة من الارض ايه؟ وتد. من بتوعهم اللي هم مين؟ الاوتاد من الاولياء، ربنا يهدهم جميعا. يعني حاجة مصيبة، يعني مش عارف ايه ده، مش عارف ايه ده. طبعا يدوم اللي هم بالصوره دي، لكن ده ما ينفيش ان فيه ولايه حقيقيه او اولياء ايه حقيقيين. فبيقول الرواسب الاوتاد من الاولياء الذين يلجأ اليهم العبيد والعامه. فربنا جعلهم كده يعني في متفرقين في الايه في الارض، ولازم العبيد والعامه اللي زي حالتي وحالتك كده لازم يعمل ايه يلجأ لهم في كل صغيره وفي كل ايه وفي كل كبيره. واظن في كتاب قاعده استشاره التجمع لما قلت لكم ان هم وعدوكم حاطين قاعده ان لابد بشرط من شروط المريد ان لو اراد ان يفعل اي شيء يروح يستاذن الوتد بتاعه، يعني حتى لو هيجمع زوجته، حتى لو هيحج الى بيت الله الحرام يساله يروح يقول له طيب احج ولا ما حجش. فلو قال له ما تحجش وراح يحج فحجه غير مقبول وعليه غضب الله وتبقى مصيبه وكارثه. ليه؟ يقول لك ان هو اللي يشوف مصلحتك، هو شايف ان انت يمكن الحج ما ينفعلكش السناد، يمكن هو شاف وطلع الغايب ان انت لو رحت تحج السناد هتعصى ولا هتفسق، يبقى حجك ضاع فيأجلك لسنة يكون شايف ان حجك فيها هيبقى مقبول. اطلع الغيب ان اتخذ عند الرحمن عهدا. دي مصيبة والله. وقراءة قاعدة الصوفية بتاع الشعراني انا اظن قرأنا لكم منه شوية هنا، فكتاب خطير جدا هذا الكتاب. ايضا هو بيأصل ازاي انت يعني مش عايز اقول انت انتوا الحمد لله الصيدين ازاي هو يبقى يعني حمار صوفي تمام، يعني مش اللي هم بيسموه المريد. ما هو المريد ده عباره عن ايه؟ واحد حصله البردعه شي شي يس يس شمال شمال يمين يمين حتى وان خالف شرع الله هو معاهم. وزي ما يقول له الواتب بتاعه بقول لك والله لو خالف شرع الله ويمكن انا قرات لكم منه حكايه الجنيد ومعاه واحد ثاني هم قاعدين لما دخل غلام لراجل كانوا عنده فقالوا له كل، فقال لهم اني ايه؟ اني صائم. فقالوا له افطر، فما رضيش يفطر فكرروا الامر. واحد قال له افطر ولك كذا، يعني افطر وانا هديك فدانين في الجنه يلا مالكش دعوه، فما رضيش. الثاني قال له عليا انا 10 فدانين يلا، ما هي الجنه دي بتاعت اللي خلفوهم كل واحد وزع اللي هو عايزه يعني. مصيبه والله. فما رضيش، فقالوا بقى خد بقى وافترض من رحمه وجراله وحصل له، وقعدوا يقولوا حاجات غريبه الشكل علشان قالوا افطر وهو ما رضيش يفطر. مصيبه يعني. فهو بيقول لك ان الرواسب دي هي كده، مش الجبال دي ده فهمك انت، ده فهمك انت اللي على قدك. اما في الاصل فهم اللي ايه الاوتاد ده والاقتاد اللي ينبغي ان يلجا اليهم الايه العبيد والعامه اللي زي وزيك. يقول وبهم النجاة. وبهم الايه النجاة، يعني ما فيش نجاة الا بهم. فليقصدهم ويضرب اليهم الارض فاز ونجا، ومن بغى غيرهم خاب وخسر. يبقى هم دول الرواسي اللي مشغلين الكون كله، تروح النجاة والفوز، ما تروحش يبقى الخسران والضلال وتروح في داهية وخلصت المسألة عن كده. وبيستشهد على هذا هو في هذا الكتاب، بيستشهد على هذا بيقول لك بان ابي محمد الحريري وده واحد منهم، يعني بيقول ابو محمد الحريري ده بيذكر الروايه بيقول ان كان في رجل في جوار الجنيد الله يخرب بيته مطرح ملاح، والجنيد ده من اصحاب عقيده الحلول وليه اقاويل تودي جهنم من اوسع ابوابها، يعني من اوسع ابوابها من انجز خلق الله هذا الرجل. فبيقول ان شوف بقى ازاي بقى هم الرواسي بقى واللي يبقى في كنفهم ده يبقى حاجه ثانيه خالص. فبيقول لك ان ابو محمد الحريري ده بيقول ان كان في رجل مصاب تعبان مريض، فراح جاور الجنيد وجاور الجنيد هو رقد فين؟ في خرابه. فيقول لك شوف مع انه كان رقد في خرابه كان يأتي طعام وشراب وكان في راحة تامة وفي هناء تام. الصلاة بتاعته دي ما كانش يحس بيها، لأن هو كان فين بقى يا سيدي؟ في في جوار حاجة من الرواسي بقى، الجنايد بقى. فبيقول لك إني مات الجنايد بغرض رياحي، مات الجنايد، طرحوا دفنوه والله اللي ده ماشي معاهم حزين جدا وكئيب جدا. فهم راجعين الراجل ده وقف في منطقة عالية وقف يقول لهم الآتي، شوف بقى الكام بيت شعر دول. يقول وما أسفي من فراق قومي، يعني هو الله ما يقدرش يصف أسف الغوط اللي حد فين. وما أسفي من فراق قوم هم المصابيح والحصون، هم اللي بينوروا لك وهم اللي طهر عليه بالحصن. زي ما سمعت انت في التلفاز لما جابوا الهجاص الكبير اللي مسمينه بتاع خليفة البدوي الله يخرب بيته مطرح ملاح، وجابوا معاه احمد عمر هاشم، فعشان اوريك ان هم فعلا المصابيح والحصون. لما بعد كلمه فاتين عن الزلزال وقال لك اللي نشوف يعني حفظ الله مصر بقبور الاولياء، الاولياء دول هم اللي ايه ظبطوها، الزلزال ما طربقهاش قوي يعني، ما طربقهاش قوي. ثم تسمع الكلام ده والله ضحك، والله ضحك اللي احنا بنقوله ده، اللي كانوا بيصلوا في البدو وقتها جابوا البدو وجري اصول اولياء ايه وبتاع، انت حتى عايز هيسرحوا بينا الناس دي مش عارف مخها عفن، والله مخها عقد حافظ ايه وبتاع ايه. ربنا سبحانه وتعالى بيحفظ الانسان بعمله ولا يحفظ الانسان برضه بعمله، فهو عملك اما انه يحفظك واما الا يحفظك، هو عملك القياس. وسبحان الله العظيم بيقول وما اسفي من فراق قوم هم المصابيح والحصون والمزن. والمزن تعرفين المزن اللي هي ايه؟ ها سحاب يعني اللي بيديله القطع، هم فهم والمدن والمدن والرواسي. هذه بقى اللي هو عايز يقول لك بالشاهد بقى يعني، والرواسي والخيل والامن والسكون. يا سلام، هم كل حاجه لم تتغير لنا الليالي. يعني هو عايز يقول اني شوف الليالي كلها كانت عسل، اتغيرت بقى الليالي وقلبت الزيت الوش الاسود. لم تتغير لنا الليالي حتى توفتهم المنون، لما ماتوا العمليه بقت ايه؟ بقت سودة بقى خالص، ما كانوا هم كل حاجه، هم الامن وهم الخير وهم وهم وهم وهم وهم وهم، راحوا راحت الدنيا معاهم. فكل جمر لنا قلوبه، يعني عايز اقول لك من بعديهم قلوب الناس اصبحت ايه؟ كالجمر والعياذ بالله. فكل جمر لنا قلوبه وكل ماء لنا عيونه، يعني ما عندناش كلام بنتلقى الماء الصافي، كل عين بقى عين مزارع عين مش عارف ايه عين ايه، خلاص الامور اختلطت والدنيا ضاعت وخربت لما الناس دي راحت. فعايز اقول لك هو ده الشاهد ان هم رزن ولا ايه؟ والرواسي، ادي الشاهد. فعايز اقول لك ان التفسير في الايه هل يعني البتين الشعر اللي قاله الراجل ده هم بقى ايه شاهد على ان هم هو ده الرواسي؟ هتقولش ده خليفه ولا نبي ولا رسول، حاجه كارثه والله. فده نوع من انواع التفاسير. فلما نيجي نطبق بقى الكلام ان هل من معاني الرواسي الاولياء والاوتاد، يبقى خرج باللفظ عن ايه؟ عن ظاهره، يبقى خالف اللي ايه؟ خالف الظاهر. طب لده دليل شرعي ان الرواسي هم الاوتاد والاقطاب والبتاع؟ ملوش. طيب ده اتفق مع الشرع؟ بالطبع يتعارض مع الشرع. طب هو جاب لنا التفسير الصحيح؟ ما جابوش خالص، وجعل التفسير ده هو اللي ايه؟ هو العمده. فلما دي تطبق الشروط الاربعه اللي احنا قلناها تجد النتيجه صفر في صفر في صفر في صفر في صفر. تمام؟ ولا يمكن ان يقبل مثل هذا التفسير باي حال من الاحوال. اما تيجي بعد كده في سوره الحج في الايه الثالثة والستين، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. طب أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، يقول لك لا مش ماء المية اللي انت احنا أنزل من السماء ماء، معروف معروف البال الذي. والآية دي كانت جاية في سياق إقامة الحجة على المشركين في إثبات البعث، في اثبات الايه؟ البعث. ده سياقها في ضمن السوره واقوال المفسرين فيها ان هذه الايات جاء لصحه اثبات الايه؟ البعث. ان ازاي ربنا سبحانه وتعالى يخرج من ارض المكه يخرج منها ايه؟ نباتا وخضرا وكذا وكذا وكذا تصبح الارض مخضره، فهذا دليل على ان الله سبحانه وتعالى قادر على ان يخرج الاموات من الارض مره اخرى ويخرج الحي من الايه؟ من الميت. هي الايه جايه في هذا السياق، هو ده مفهومها. فبيديك الدليل الايه؟ الدليل النظري اللي هو يعني ما تشاهده لتفهم به ما لم ايه؟ ما لم تشاهده، لتعرف ان يديك مثال حي شاهد امامك علشان تقنع باللي انت لسه ما شفتوش ومش قادر تقتنع بيه. تمام؟ ده معنى الايه. هم يقول لك لا لا لا الكلام ده بتاعك انت بتاع العوام بقى والعبيد زي ما هو اللي زيه وزيه. طب يكون المعنى ايه؟ لا، ده الله سبحانه وتعالى انزل من السماء ماء، يقول لك الماء ده مش الميه الميه الميه، لا الميه ده فاهمك انت، ده هو الميه دي بيراد بها الرحمات. فزي ما الارض بتحيا بالماء، القلوب بتحيا بالايه؟ بالرحمه وانوار المكاشفه ومش عارف ايه، فتصبح الارض المراد بالارض هنا ارض القلب يعني مخضره. القلب بقى لما ربنا نزل عليهم رحماته ها ينبت كده ويرعى ويطلع صداط صداط، فخرج بالارض عن الارض والميه عن الميه وخلاها حاجه ثانيه خالص، والعمليه يعني عامت على الاخر، فحاجه غريبه جدا. فاسمع بقى بيقول لك ايه؟ انزل مياه الرحمه من سحائب القربة وفتح الى قلوب عباده عيونا من ماء الرحمة فأنبتت واخضرت بزينة المعرفة وأثمرت الإيمان وأينعت التوحيد وأضاءت بالمحبة، فهامت إلى سيدها واشتاقت إلى ربها فطارت بهمتها إلى آخر المقال. يا سلام بقى لما يكون جايب هو كام واحد من الفلاحين واخد بالك ها حاطط كام والله قاعدين كده والطائي كبس دي على دماغه قاعد عمال يديله، والتاني قاعد مبسوط تمام التمام مفيش اي مشكله، ودي بيتكلم مع الواحد من دول يموتك والله يموتك يعني ما تفهمش، خلاص خلاص يقتلك لو انت خرجت عن هذه المعاني، ولو مجرد بس انك انت تقول له ان ده ضلال ده ضلال فيبقى في نظره خسرت الدنيا والاخره، فيقعدوهم واتفرج عليهم في الموالد وابقى ماشي حزين عليهم، والله حزين عليهم، وبقول فعلا ان المسؤولين واهل العلم هيسالوا عن هذا بين يدي الله يوم القيامه، مساجين هؤلاء الناس يغرر بيضحك عليهم ويملا هذا عقولهم، وبمجرد ما بيقعد شهرين ثلاثه يتملي ذهني بهذا الكلام بيعتقد انه الحق لا حق سواه، خلاص خلصت المساله على كده. فيقعد بقى احد يقول له انوار المعرفه والمكاشفه ويرتعش ويرتجي ويصب بقى خلاص بقى واتا بمرين تلاقيه مسك السبحه اللي هي الالفيه اللي يشيلوها 10 دي واللي تبص تلاقي الحبايه فيها دبشه، وقعد بقى وهايم يعني في في في, في حب الله كده حاجه ايه ده. وطبعا هو في يا ريت في حب الله والله يعني هو يهيم مع شيطانه وهواه، ودي كارثه بكل المستويات. فده نوع، ولما بيتطبق ايضا يعني هذا الكلام بالتطبيق الصحيح لا يتفق مع الظاهر ولا له مستند شرعي، بل هو تعارض مع الشرع، لان مفيش حاجه اسمها انك انت من ضمن تفاسير الماء ان تقول ان الماء هو قطرات الرحمه اللي بتنزل على القلب، او تقول الارض اللي هي ارض القلوب. طيب والله القلب بقى ارض، طيب يا ترى انا فني شارع فيهم، ده حاجه ايه ده؟ مسألة صعبة جدا. في سورة الرحمن في قول الله سبحانه وتعالى فيها فاكهة والنخل ذات الايه؟ ذات الأكمام. طبعا أهل العلم لما يجي يفسر الآية دي السياق واضح، والأرض وضعها للأنام، الأرض فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، فعايز يكون ربنا سبحانه وتعالى هذه الارض الذي بسطها لنا اهبها لنا، ففيها ما نتفكه به وفيها ما نتغذى به وفيها وفيها ما يسر الاعين ويؤذي الانفس وكذا وكذا. وكان الاولى والاحرى بالانسان ان يشكر ربه على هذه النعم ويزداد قربه من الله وما الى هذا. يجي بقى هو طبعا فيها فاكهه، طبعا كل ما يتفكه به، والنخل ذات الاكمام، الاكمام جمع كم بالكسر، وعلى فكره هو الاصل في اللغه ان يتقال على المدلد من القميص بتاعك ده تقول عليه ايه؟ الكم، ده اللفظ الراجح في اللغه العربيه اللي احنا خليناها الايه؟ الكم. فهي تقال الكم لان الاكمام جمع كم، والكم ما يستر به زي كم القميص، زي كلمة ايه، وانت لو خرجت من البلاد الواحد تقول له شمر كلمة هيقعد يضحك عليك. لكن خلاص ان احنا تعرفنا على شيء فقضي الامر يعني. فالاكمام جمع كم والكلمة ما يصل، فعزوا الاغلفة اللي تبقى على الثمر في النخل وما الى هذا. تمام، ده اللي اللي اللي اللي التفسير الان هو بيقول ايه، فيها فاكهة اي فيها رياض الانس. مش الفاكهة يعني اللي انت هتخش البساتين وتاكل ده تفاح وده مانجا، لا ده رياض اللي ايه رياض الانس اللي انت مش شايفها بقى، اللي بيخشها مين، ده اللي بيخشها الجماعة اللي ايه الواصلين. اسمع بقى، فرياض الانس التي جعلها الرحمن، يا ريت بقى رياض الانس دي بره كده كمان في مش عارف يخش اي واحد، لا ده جعلها الرحمن في قلوب اوليائه. يعني رياض الانس دي موجوده فين؟ في قلوب الايه؟ فربنا عايز يقول لك ان ربنا مش بيتكلم على الارض، ده بيتكلم على رياض الانس الموجوده فين؟ في قلوب الايه؟ الاولياء. دي بقى اللي فيها ايه؟ فاكهه الايه؟ والنخل ذات الاكمام. طب ايه الفاكهه اللي فيها اخويا؟ قلبه بيطلع تفاح ومانجا وبتاع. لا اسمع بقى، وايه الاشجار والنخل ذات الاكمام؟ قال لك النخل ذات الاكمام دي غرس فيها اشجار المعرفه. اشجار الايه؟ المعرفه. خلاص دي جوه القلب. واصحاب القلوب دي يجنون ثمار الانس اللي هي المراد بيها الايه؟ الفاكهه بقى دي ثمار الانس في كل اوان، ما فيش موسم صيف وموسم ايه؟ موسم ايه؟ الفاكهه بتاعتهم والبستان بتاعهم ياخد زي ما هو عايز. ولذلك بيقول لك وكل واحد يجتني لونا على قدر سعته وما يتكشف له. تقعد مع واحد سنت ليه بيديك منجايه، طبعا انت عارف يعني ايه المنجايه بقى، بره بالدور اللي هو بيقولها، الثاني يروح مديها لك في الصحايه. بسم الله ما شاء الله، كل واحد بيطلع بقى على حسب ما ايه، ها ما البستان فيه، ما البستان فيه، ويديك بقى وعنده مطابه ولازم يديك مطابه ولازم. وهو طبعا لو صدق اللي بيطلعه اقراص جله، لكن صح ده مصيبه، والله مصيبه، كلام في منتهى الخطوره، كلام في منتهى الخطوره، تحريف فعلا زي ما قال الذهبي للقران. ولكن حتى الان بيصدق، وفي ناس بتصدقوا ومبسوطه بيه قوي قوي قوي قوي قوي، عشان تبقى عارف انا في في في مصر الجديده كل يوم ثلاثاء بيبقى عندي محاضره في مصر الجديده. فجيت لقيت واحد من علية القوم يقول لي، يعني انا انتوا عارفين بقى من علية القوم بلغه الدنيا، يعني من الواحد من اللي هم بلغه الدنيا، احنا عايزين ندعوك كده القعده معانا، بنقعدها كل يوم ثلاث بعد صلاه العشاء. فين؟ قال لي في مكان جنبينا يعني، مش حد اماكن، لو تروح وتبقى كارثه. ف ماشي، قلت يعني ما اعرفش فيه، أنا فاكر قاعدة علمية وبتاع. قالوا نجيب أهل العلم وأهل الخير. طب خير. فرحت، هي فيلا ضخمة جدا، عاملين فيها دور تاني مسمينه دار الحمل، يعني مكلفينه فوق المليون وشوية دار الحمل. مكت إيه بقى وسماعات إيه وكراسي إيه ومطبخ إيه، لان طول القعده طبعا بياكلوا مطابه وملاذ. وفجاه تجد العربيات بقى اللي مش عايز اقول لك بقى اللي سمعت عنها واللي ما سمعتش عماله تركن وتقف. واقول لك ايه بقى، يعني خلاصه البلد، الركب والمراكز واللي واللي واللي واللي، ولو قلت لك مين ومين ومين مش هتصدق. وتترك العربيات دي وينزل الجماعه دول، وقعدوا صالة كبيرة جدا، ميكروفونات في كل الأماكن وحاجات خطيرة جدا يعني، الراجل مكلفها بشكل، هو راجل ده ملياردير يعني عاملها. وقعدوا طيب أول ما قعدوا بقى راح جاي واحد من إياهم لافف كوفرت على دماغه في صورة عمة، يعني لازم تكون كده مظبوطة عشان تتفق مع القعدة برضه، يعني الإرسال يبقى واصل. وقعد بقى وشغل وجلجلاله وشغالين بقى وراه. اتفرج انت على العالم دي لما تفقد يعني اللي جاي من هشوف كرفطة واللي جاي وشغالين جل جلاله وشمال ويمين، والراجل ده يقعد يقول كلام تحس ان انت يعني قاعد فين، اقول لك في دير غريب الشمس والتاء والخطوره والغرابه. وخد طباعه خرج معايا بعض الناس، وكان معايا رجلي سواق غلبان كان وحيد اللي لازم زعلان. قال لي طب انت استعجل مش كنت استنى لما ناكل ده الروائح في المطبخ؟ الراجل يا عيني. قال لي والله روح تاني يا عم. طب يلا والله كما اقول لك يا عم الله يهديك ده ضلال. مش قول لي وانا رايح انا مالي باللي يقولوه، انا هقعد انام اول ما خلصت واطلع اقعد اكل ماليش دعوه. فالانسان ادرك ان المساله خطيره جدا. يعني طب العقول دي اللي هي الاصل ان هي قاعده بتفكر للبلد انت بقى عارف يعني وصلت للحضيض ده، يعني حاجه غريبه الشكل فعلا. يعني مساله مفزعه ومؤشر خطير جدا والله. كما اقول لكم بالدار دي موجوده كل يوم دراسه فضيحه. ايه ده يعني حاجه. وتسمع بقى كلام زي اللي انا بقول لك ده، واخطر واشد واقل وازيد، وقاعدين منبهرين بيه جدا وكانهم قد جاءهم الفتح المبين. فطبعا دي برضه كارثه بكل المستويات يعني. ونسال الله السلامه وان ينجينا من هذا الغلاء يعني. والله نسال الله هذا. في سوره اخرى في سوره الانفطار الايه تعالى في الايه 13 و14، طبعا الايه اللي فاتت سوره الرحمن الايه رقم 11. في سوره الانفطار الايتين 13 و14 ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. طبعا ان الابرار لفي نعيم الا نعيم ليه؟ الا نعيم الجنه معروف يعني. فالمعروف عند لدى الجميع ان الابرار لفي نعيم، يعني ينعمون بما هم فيه في جنه الله. ونسال الله ان يعني يسر لنا هذا. وان الفجار لفي جحيم معروف والعياذ بالله، الجحيم نار جهنم وما فيها من اهل، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يعيذنا منها. فده المعروف ان الايه يعني ذكرت حكم هؤلاء وحكم هؤلاء، ده اللي احنا عارفينه. لو جبت اي طفل صغير يقول لك، تيجي لصاحب حقائق التفسير بيقول لك ايه؟ ان الابرار لفي نعيم. مش الابرار لفي نعيم الكلام عن الاخره، لا ده الكلام عن الدنيا. والابرار المراد بيهم الاقتاب والاوتاد والاولياء، وفي نعيم هم في الدنيا. نعيم ايه؟ يقول لك نعيم القرب والمشاهده. نعيم القرب ايه؟ فنقل الكلام من اخره لايه؟ لدنيا، ومن اشياء حسيه اللي هي الجنه ونعيمها الى اشياء ايه؟ معنويه بقى اللي هي انوار المشاهده والقرب والمش عارف ايه. ويبقى الضد بقى بالضد. وان الفجار ها لفي ايه؟ لفي جحيم. الجماعه اللي ما عندهمش قرب ولا مشاهده فنفوسهم كالنار تتقد عليهم وهم في جحيم، عايشين في جحيم. هذا هو المعنى. تأتي تطبق هذا الكلام تجد اني لا بيتفق لا مع ظاهر نص، لا بيؤيده نص ان هو النعيم ده هو ده المراد، ولا بيتفق مع الشرع، بل بالعكس هو يخالف الشرع. وبعدين يجعله لك هو عمدة التفسير. ودي ايضا كارثه اخرى بكل المستويات وبكل المقاييس. فتيجي تسمع الكلام اللي اتقال ان فعلا هذا التفسير، عايزين ميه بس، ان هذا التفسير زي ما حكم عليه البعض خروج بيه عن حقيقه التفسير، فعلا لو اعتقدت ان ده التفسير تبقى كفرت بالله. ودليل ان بعضهم كان بيعتقد ان الواحدي يعني تشدد وتجنى لما قال اني اعتقد ان هو ده التفسير يبقى ايه؟ يبقى كفر. ده الراجل ده تشدد جدا في حكمه على هؤلاء. فزي بقول المثال الاخير اللي انا بحب اختم بيه اللي هي سوره صغيره من اصغر سور القران الكريم في عدد الايات، وهي اذا جاء نصر الله والفتح. معروف ان هذه السورة يعني فيها تبشير طيب للمسلمين جميعا، وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اني ان شاء الله سيأتي فتح الله، فتح مكة، وسيعقب هذا الفتح ان سيدخل الناس في دين الله افواجا. وده حدث فعلا، ان بعد فتح مكة تسابقت الوفود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلن دخولها في الإسلام ودخول أقوامها وذووها في دين الله ودخل فعلا الناس في دين الله أفواجا. هذا هو المعنى، وهذا شيء يستوجب كثير حمد واستغفار، وفيه تبشير للمسلمين. وقد فهم منها عبد الله بن عباس أيضا ذنوب أو قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده أمر مقبول. هذا بقى اللي احنا بنقول عليه الايه المقبول، لان بنص القرآن او بأدلة الشرع ان النبي لابد ان يموت، انك ميت وانهم ميتون، مسألة ما فيها كلام. كذلك ما كمل شيء الا ونقص، معنى كان الدين تم وحدث له تمام وفرحة وانتصار وكذا وكذا، لازم يرجع يكون في عدد تنازلي، وان لا ينقص الدين الا بوفاته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدي امور لو طبقت عليها القواعد اللي قلناها زي ما قلنا قبل كده هتلاقيها سليمه. ده فهم ابن عباس. فهم بقى صاحب حقائق التفسير على غير هذا تماما. يعني التفسير الشعري بتاعه ايه؟ يقول لك اذا جاء نصر الله. ايه هو نصر الله؟ لا مش فتح مكه والمعركه والحرب والجهاد والكلام ده، بعدنا احنا عن الكلام ده. هم طبعا بتروح حي ومي ومد ايد وكل واهبر وخرجت على كده. تمام؟ فمش فاضل الكلام ده تقول لي بقى فتح وجهاد وحرب وبتاع، لا لا. اذا جاء نصر الله، ايه هو نصر الله؟ يقول لك اذا اشتغلت به عما دونه، يعني اشتغلت بالله عن كل شيء ايه؟ يبقى كده انت جالك ايه؟ نصر الله، انك تنشغل بالله عن اي شيء سواء. يبقى اذا انشغلت به عما دونه فقد جاءك نصر الله والفتح، وخرجت من سجن الدنيا. خلاص حصل لك انفتاح كده وفتح، خرجت من ايه؟ من سجن الايه؟ من سجن الدنيا. لا هو ده سياق الايه، ولا هو ده اللي عايزه تقول الايات ولا الصوره، ولا معنى ظاهر ولا شرعي ولا مؤيد ولا في شيء يشير لهذا. تحطيم فعلا لمعاني القران الكريم، وزي ما قال الذهبي نوع من انواع الايه؟ من انواع التحريف. لان انا قلت لكم واحنا بنفسر لاخوانكم سوره المائده يحرفون الكلمه من بعض مواضعه، قلت لكم ان التحريف زي ما قال اهل العلم، لان زي ما قلت لكم ان في حاجه اسمها محو، يعني تشيل النص خالص وما تغيرش حاجه مكانه، وفي حاجه اسمها تبديل، انك تشيل اللفظ وتحط ايه من النص وتحط نص ايه نص مكانه. والاثنين دول لا يمكن يحدثوا مع القرآن الكريم. ليه؟ لأن أصحاب الكتب السابقة استحفظهم الله عليها بما استحفظوا من كتاب الله. أما القرآن فالذي حفظه الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا يمكن أن يحدث فيه هذا. فبقي لنا التحريف. التحريف ده له عدة صور، ومعظمها حاصل مع القرآن الكريم للأسف الشديد. منها إبقاء اللفظ مع إهمال العمل به، ولله الحمد يعني حكام المسلمين كلهم محرفين دلوقتي، اللفظ موجود لكن مفيش إيه؟ مفيش عمل خلاص. يبقى إبقاء اللفظ مع عدم العمل إيه؟ العمل به، إهماله. تمام؟ ده نوع من أنواع التحريف. أو تأويل اللفظ على غير معناه، اللي هو إيه بقى؟ اللي هو احنا بصدده الان. ففعلا لما قال ان ده نوع من انواع او ده تحريف الايه؟ القران. لانه فعلا نوع التحريف اللي هو تاويل اللفظ على غير ايه؟ على غير معناه. ده كان كتاب، وده كان نوع من انواع التفسير فيه، ودي امثله من امثلته. هحب اتناول كتاب اخر لانه هيديني امثله اخرى، ويمكن كتاب معاه مش هتلاقيه في السوق عشان تبقى عارف. هو عباره عن مخطوط قديم جدا، يعني لو يمكن لو مسكت الورقه فيه تتكسر عشان تبقى عارف من الورق القديم ده اهو. كتاب او كتاب اهو فيه تفسير القران كله فيه 134 صفحه. كل القران 134 صفحه. ده ليه؟ لان هو ما بياخدش الايات زي ما قلنا ايه؟ كلها. ده بياخد اللي هو اللي ايه؟ اللي يصلح للتفسير اللي ايه؟ الاشاره. ويمكن التفسير اللي فيه ده بيعتبروه اعدل التفاسير الإشارية. مش معنى كده ان هو يعني قاعدة للتغذيب الاشارية، يعني هي اتكلت هي ضلال فده ده ايه يعني احسن الضلال فيها. فقاعدة اللي يسموه تفسير القرآن العظيم للتستري، هكذا تنطق الكلمة التستري. التستري نسبة الى مدينة اسمها تستر، ودي من بلاد فارس وعفين، من حتة اسمها خوزستان، من بلاد فارس يعني. فهذا الرجل ينسب الى هذه البلدة اللي هي بلدة ايه تستر، وهو اسمه ابو محمد سهل ابن عبد الله التستري. ده يكون لنا معاه وقفة ومع كتابه اللي بين ايدينا وقفة يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر، نأخذ بعض الامثلة الموجودة في هذا التفسير ونشوف قد ايه التفسير ده يعني بيخرج بالقرآن عن حقيقة معناه. ونسأل الله سبحانه وتعالى انه يجنبنا الباطل ويرشدنا الى الحق، انه سميع مجيب الدعاء، وان يجعل على ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، انه سميع مجيب الدعاء. قل جميعا سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. وان شاء الله تعالى سيكون لنا لقاء في مسجدكم هذا في يوم الجمعة القادمة ان شاء الله وقدر في خطبة الجمعة. اخواننا اللي كانوا عايزين بقى يسمعوا تفسير قول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، فان شاء الله تفسير هذه الآية احتمال كبير جدا هيكون داي معانا يوم الخميس القادم، واحنا بنفسر سورة المائدة، لان احنا مع الآية اللي هو ختمها ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. فلو عايز تسمع تفسيرها وماذا قال اهل العلم فيها وتطبيق بقى الآية على حكام العصر مقدمتهم، حسن مبارك ما تخافش، مش هنخاف نتكلم عنها يعني، تمام؟ فاحضر معانا ونشوف ايه اللي قالوا اهل العلم، مش اللي قلت لك، في تفسير هذه الايه، ويا ترى كافر ولا مش كافر، والحكم فيه ايه، دي قضيه لازم نعرفها ولازم نفهمها، مش عيب ان احنا نتكلم فيها ونعرفها ونفهمها، ده شرع وده دين وده افضل من ايه نفهمها على هواه، لا. فنشوف ايه الضوابط الشرعيه لهذه الايه وازاي نفهمها صح من خلال الشرع ومن خلال اقوال اهل العلم. واقم الصلاة. القرآن كلام الله فيه نبأ من قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله.